إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. سمعين كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة نبدأ باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوفد رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي، ويتناول لقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات خاصة الاقتصادية واستثمارات الشركات الأمريكية في مصر. مزيد من التفاصيل مع الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير يا فندم. ألو. أيوة فندم، مساء الخير. مساء الخير دكتور حسن. مساء الخير أستاذ إلهام، زي حضرتك؟ أنا الحمد لله تمام الحمد لله. حضرتك النهاردة كان في وفد رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي، وسيد الرئيس استقبلهم، وكان في طبعا لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارات الشركات الأمريكية في مصر. مزيد من التفاصيل مع حضرتك. طبعا زي ما حضرتك عارفه، العلاقات بين مصر وبين الولايات المتحده هي علاقات وثيقه وعلاقات ممتده ولها مجالات كتير، سواء على مستوى العلاقات الثنائيه بين البلدين او حتى على المستوى الاقليمي في القضايا اللي بتهم البلدين، خصوصا المنطقه عندنا فيها بؤر توتر متعدده. يعني بالتاكيد المباحثات بين الرئيس السيسي ووفد الكونغرس الامريكي شملت المجالين، يعني مجال العلاقات الثنائيه خصوصا المجال الاقتصادي، لانه الاستثمارات الامريكيه وفتح افاق جديده لاستثمارات داخل مصر والتعاون الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه المشتركه بين البلدين، اعتقد انها بتبقى دايما على راس الاولويات، لان النهارده الاقتصاد بيحرك العالم بدرجه كبيره. طبعا في قضايا تانية زي فكره التعايش المشترك، حقوق الانسان، المواطنه وغيرها، لكن اعتقد انه بيطغى دايما على المباحثات البعد الاقتصادي، ايضا بيرتبط به البعد السياسي الاقليمي. نعم. لانه زي ما حضرتك عارفه، مصر والولايات المتحده تشتركان في الاهتمام بكثير من القضايا، وفي مقدمتها طبعا القضيه الفلسطينيه. يمكن مصر، الرئيس السيسي اكد موقف مصر الثابت في القضيه الفلسطينيه، انه يعني دايما وراء حل الدولتين، وانه لابد ان يكون هناك حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه، وقف الانتهاكات الاسرائيليه، وقف العدوان الاسرائيلي المتصل. ليه هذا الكلام بيتم الحقيقه يا استاذ الهام؟ لانه حضرتك تعلمي والساده المستمعين انه الولايات المتحده تمتلك قوة تأثير كبيرة على إسرائيل. نعم. رغم أنه يعني ما يتردد أن حكومة اليمين المتطرف الموجودة النهاردة يعني قد ترتكب يعني مجازر وقد ترتكب أعمال يعني لا ترضى عنها الولايات المتحدة رضاء كاملا، لكن بالتأكيد العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل بتصل إلى حد ما يجعلها قوة مؤثرة تدفعها يمكن إلى وقف العدوان بعض الشيء، يمكن إلى حلحلة الموقف والدخول في تسوية سياسية تنهي هذا الصراع اللي استعصى على الحل سنوات طويلة. عندنا طبعا قضايا أخرى إقليمية غير القضية الفلسطينية، رغم أنها القضية المركزية، عندنا الأوضاع في ليبيا، الأوضاع في السودان، الأوضاع في سوريا، كلها قضايا وبؤر توتر الحقيقة، لأنه الحديث حول انتهاء بؤر التوتر في وجهه الآخر هو حديث عن تنمية اقتصادية ورخاء اقتصادي للمنطقة بما يعود على شعوبها وما يعود على العالم كله في ظل الاعتماد المتبادل من فوائد ومنافع كبيرة. صحيح. طيب يعني حضرتك أوجزت وأنجزت في الجزء الخاص بالعلاقات المصرية الأمريكية، لكن أيضا يا دكتور أن ناقشوا كمان جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. الحقيقة أنا سبت المجال ده على وجه الخصوص ليه؟ لأنه يحتاج إلى تفصيل. نعم. حضرتك تعلمي أنه يعني الرئيس السيسي دائما ما يردد أن مصر كانت تحارب الإرهاب نيابة عن العالم. نعم. وتعرضت لهجمات كثيرة جدا ولديها خبرات كثيرة في هذا المجال، وبالتالي هي تقود العالم في مكافحة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف، ليس أمنيا وعسكريا فقط، ويمكن دي التجربة المصرية دايما اللي بتعرضها مصر، ليس أمنيا وعسكريا فقط ولكن أيضا بمحاربة الفكر. محاربه الفكر بالفكر، بنشر الفكر الوسطي والفكر المعتدل اللي قوامه التسامح وقبول الاخر، كل دي الحقيقه اعتقد انها مقومات مهمه للحديث حول مكافحه الارهاب. هقول لحضرتك حاجه ثانيه، انه مساله مكافحه الارهاب مساله مهمه في ظل بروز مناطق صراع جديده. يعني ما يحدث في السودان مثلا من احداث كان يعني ممكن يكون من نتيجته بروز تنظيمات وافكار متطرفه عبر الهجرات غير المشروعه، وتمثل يعني انتقاصا من الامن القومي للدول المتجاوره مع السودان، انا بدي مثال تمام. فكذلك الحال في روسيا وأوكرانيا، هذه الصراعات كلها هي مساحات لبروز أفكار متطرفة تستدعي أن يقف العالم كله صفا واحدا وأن يتم تبادل الخبرات. وبما أن مصر دولة قائد في منطقتها العربية ولها وزنها وثقلها في العالم كله، دايما المسؤولين خصوصا الأمريكيين لأنهم بيشتبكوا في كثير من القضايا العالمية بيستمعوا إلى رأي القيادة المصرية ورأي المسؤولين المصريين في هذا المجال ومحاولة الاستفادة من هذه الخبرات وإسقاطها على بؤر التوتر المختلف. وخاصة ان احنا عندنا تجربة مميزة يعني في مكافحة الفكر بالفكر يعني. بالضبط. يمكن احنا عندنا هذا الكلام من خلال مؤسساتنا المختلفة، سواء بقى المؤسسات الدينية، القوة الناعمة، الدراما، المسلسلات، كل دي الحقيقة لها دور كبير جدا في محاربة الفكر المتطرف والتنشئة على فكرة التسامح. ويمكن استغلال هذه القوة الناعمة هو ما يميز مصر عن غيرها. احنا عندنا موروث كبير جدا من التسامح والتراضي وقبول الآخر، رغم ما شهدته مصر من بعض الحملات العنف، لكن الطبيعة الشخصية السوية المصرية هي ترفض دائما الفكر المتطرف وتميل دائما إلى الوسطية. ويمكن الأزهر الشريف الحقيقة وأيضا الكنيسة المصرية بيلعبان دور مؤثر جدا في تنشئة المصريين على احترام الآخر بانطلاقا من قواعد الدين وأسس الدين واحترام الدين. كل ده الحقيقة بيتكامل مع بعضه ليخرج شخصية متزنة هي تمثل رمانة الميزان بالنسبة للمنطقة ككل. صحيح. أنا بشكر وجودك معايا دكتور حسن سلام أستاذ العلوم السياسية، ودايما منورنا على موجة البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، النهاردة طبعا كان الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وكان فيه عدة قرارات مهمة جدا، التفاصيل مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ كمال ريان. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. الشيخ. يعني كنا حابين نعرف من حضرتك يعني القرارات اللي خرجت النهاردة من خلال اجتماع مجلس الوزراء اللي كان في العالمين. نعم، الحقيقة النهاردة مجلس الوزراء الحقيقة عقد اجتماعه الأسبوعي في مدينة العالمين الجديدة واتخذ عدد من القرارات. بداية اليوم كانت الإعلان عن اختيار أو تعيين السيد محمد الصياد نائب رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية بقرار من رئيس الوزراء، ثم بعد ذلك رئيس الوزراء شهد توقيع بروتوكول تعاون لتقديم 100 منحة دراسية لمتفوق الثانوية العامة في محافظات الصعيد بالجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الوزراء ثمن هذه المبادرة وأكد تدعيم مصر أو أن هذه المبادرة تدعم دور الدولة تجاه الصعيد وتتيح لأبناء فرص تعليمية متطورة بجامعات ذات سمعة عالية. أيضا رئيس الوزراء شهد توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لتنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات. بعد كده يعني انتقل أو بدأ اجتماع مجلس الوزراء ب استعراض نشاط السيد الرئيس خلال الأسبوع الجاري، وأهمها استقباله أمس للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. وتم الإعلان خلال اجتماع مجلس الوزراء عن إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لمتابعة الملفات التعاون مع تجمع البريكس بعد انضمام مصر إليه وتضم في عضوها الوزراء والمسؤولين المعنيين. ومجلس الوزراء أيضا وافق على قرار مهم بإنشاء مجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وده طبعا بيأتي في إطار توجه الدولة نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة طبعا مشروعات الهيدروجين الأخضر. أيضا مجلس الوزراء وافق اليوم على منح شركة سامسونج مصر منحها الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع للتليفون المحمول في بني سويف. أيضا مجلس الوزراء وافق على عدد من القرارات بتخصيص أراضي لمشروعات تنموية في عدد من المحافظات. ثم أعلن مجلس الوزراء أيضا اليوم عن العودة للعمل بالنظام العادي في العمل بداية من شهر سبتمبر. حضرتك عارفة أن كان فيه يوم الأحد بيتم العمل في النظام الأونلاين. نعم، ده طبعا هينتهي مع بداية شهر سبتمبر وهيعود يوم الأحد نظام عمل عادي في الأماكن العمل بدلا من العمل أونلاين. يعني من أول سبتمبر العمل بالنظام العادي والانتهاء في أغسطس، نهاية أغسطس يعني. نعم نهاية أغسطس هو انتهاء نظام العمل أونلاين يوم الأحد وبداية العمل الطبيعي ابتداء من أول سبتمبر. صحيح. يعني يمكن ده كان مجمل أهم القرارات، كلها قرارات الحياة مهمة سواء على صعيد اقتصادي أو على صعيد نظام العمل أو على صعيد المشروعات التنموية اللي بتتم في مختلف المحافظات. صحيح. بشكر وجود حضرتك معايا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كمال ريان. أشكرك يا فندم. شكرا. اللي قلب على البلد مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني كان في قرار بمد الأوكازيون ل 30 سبتمبر القادم إن شاء الله. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة الداخلية بوزارة التموين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى جميع السادة المستمعين. أهلا بحضرتك. يعني كان مفترض أن الأوكازيون يخلص 30 أغسطس ومدته شهر كامل لغاية 30 سبتمبر، ده الكلام ده صحيح؟ لا يا فندم، هو القرار وفقا للقرار الأولاني بتاع معالي الدكتور وزير 102 لسنة 2023، الأوكازيون بدأ 7-8 ولمدة شهر، يعني كان يخلص 6-9. وبعد مداولات ومشاورات وتنسيق تام بينه واتحاد أمور التجارية، اتفقنا ان احنا ممكن نمد وفق الاحداثيات معينه تم رصدها من خلال السوق ومن خلال الساده التجار واقبال المواطنين، وكمان تواكب استعداد دخول المدارس والجامعات. نعم. فكل دي كانت اسباب خلتنا نعرض مذكره معالي الوزير الذي لم يتوانى ابدا في اتخاذ القرار بالموافقه، وفعلا تم مد فتره الاوكازيون حتى 30/9 30 9. طيب كنت حابه نذكر المستمعين بالشركات اللي موجوده، الشروط اللي واجب توفرها في الشركات المشاركه، يعني هل في فعلا حضرتك لاحظت في اقبال فعلا على كل ما يتم عرضه من خلال المحال التجاريه او السلاسل التجاريه المشاركه في الاوكازيون؟ بالطبع يا فندم، والدليل على كده ان عدد المحال المشاركه حتى المحادثه حاليا دلوقتي اللي بينه وبين حضرتك 2900 محل متنوع. نعم بالظبط يا فندم، متنوع بقى ما بين قطاع خاص واعمال واستثماري. الجميل كمان في الامر ان معالي الدكتور وزير العالم المصلحي اتاح الفرصه لجميع الانشطه التجاريه انها تدخل في مضمار الاوكازيون الصيفي. يعني ما بقاش بس مقتصر حضرتك على ملابس ومنسوجات، لا، ده في اساس داخل، في نجف وتحف نازل داخل، في اجهزه كهربائيه، ادوات منزليه، مصنوعات جلديه، وبالاضافه للمنسوجات. طيب اصبح يعني المجال اوسع دلوقتي يا فندم. طيب انا دلوقتي اشتريت حاجه من الاوكازيون وطلعت فيها يعني فيها خطا او ديفو، اعمل ايه يا فندم؟ ما على المواطن غير انه بس يتصل بالخط الساخن 19588 19588 88. ده الخط الساخن للشكاوى، خط جهاز حمايه المستهلك يا فندم الساخن. وفي عندنا كمان خط ارض داخل ديوان عام وزاره التموين يا فندم 2794 2683 بالظبط يا فندم 2794 2683، ده الخط الساخن لداخل وزاره التموين. بالظبط يا فندم بالظبط. طيب يعني انا دلوقتي اتصلت ومحدش رد عليا، الخط اللي بعد كده اعمل ايه؟ لا، في يا فندم في ريكورد بيتم على التليفون. أيوة. الموظف بيجي بيشوف الشكاوى، بيتصل بيهم ايه المشكله بالظبط فين، واقرب حمله بيتم توجيهها لمكان المشكوف حقه ويتم التعامل معه مباشره. طيب احنا لقينا في دلوقتي في بعض الشركات مش عايزه ان هي ترجع عمليه الاسترجاع يعني بعض المشتريات ومتعسفه ان هي تعمل ده، بيحصل ايه يا فندم؟ التعامل معها ازاي؟ السؤال هنا يا فندم، هل المواطن خد حقه القانوني اللي هي الفاتورة الضريبية ولا لا؟ ده سؤال. نعم. تمام؟ لو خد معاه فاتورة ضريبية لا، من حقه ان هو يسترجع، ولو ما رضيتش الشركة لا، يتصل بينا واحنا تحت امره. يتصل على 19588 خط حماية المستهلك او 27942683. بالظبط يا فندم. يعني هل في إضافات الشركات بتعملها داخل فترة المد، ولا هي مرتبطة بكل ما تم يعني عرضه خلال الفترة الماضية وإن احنا بنزود بس الكميات؟ لا يا فندم، الباب ما زال مفتوح أمام المحال التجارية إنها تدخل، يعني اللي ما دخلش قبل كده من حقه يدخل دلوقتي، واللي دخل قبل كده كمان من حقه يدخل في الأوكازيون المد فترة الأوكازيون. لا، الباب مفتوح لكل السادة التجار وعلى من يرغب الدخول بمحض ارادته. اهلا وسهلا، الباب مفتوح يا فندم، مفيش اي مشاكل خالص. بيقدموا لكم طلب يا فندم ولا بيعملوا ايه؟ هو طلب بسيط جدا مع السجل التجاري، وفائده السجل التجاري احنا بس نتاكد ان هو داخل منظومه رسميه للاقتصاد المصري بس مش اكتر، وصوره البطاقه بتاعت رقم قومي مش اكتر من كده يا فندم. يعني تقديم باوراق بسيطه مش اوراق معقده يعني؟ لا لا لا، لو وفق التوجيهات مع الوزير ان المواطن او التاجر، ما هو التاجر ده في الاساس ولو هو مواطن، نعم، ما يقفش قدام الموظف اكتر من خلال ده 10 دقائق، يعني واخده بال حضرتك؟ فامور ميسره جدا، لان احنا على قناعه طالما احنا عارفين ان التاجر عليه واجبات فله حقوق، من ضمن حقوق التاجر علينا ان احنا نريحه وان احنا نلبي له طلباته، لان دور وزاره التموين مش رقابي فقط، ولكن هو دور توعوي يعني احنا بنقدم دعم معلوماتي وفني للسادة التجار علشان ما يخطئوش في شغلهم وبالتالي يتعرضوا لبعض العقوبات. نعم. طيب يعني حضرتك اكيد بتعملوا حاله رصد يعني للمنسوجات او للملابس القطنيه او او حاجات المدارس واحتياجاتها. هل العمليات الرصد دي والمتابعه بتبقى مستمره من قبل وزاره التموين ولا من حمايه المستهلك ولا من اي جهه اخرى؟ طب بص يا فندم، هو في كذا جهاز رقابي بيشتغل على الاوكازيون، لكن طبعا هو الجهاز الاول طبعا هو ديوان عام وزاره التموين. نعم. بيعاوننا في هذا المجال طبعا الاساتذه الافاضل وعلى راسهم الاستاذ الفاضل المهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حمايه المستهلك، وسياده الله محمد فتح الله رئيس الاداره العامه مدير عام الاداره العامه لشرطه التموين. دي اجهزه رقابيه كلها بتتكاتف مع بعض من اجل هدف واحد وهو صالح المواطن المصري. كل جهاز بينزل حملاته يوميا لوحده، وفي حملات مكبره من ثلاثه اجهزه بينزلوا مع بعض يمكن أسبوعين أو كل 10 أيام. بتبقى حملات مكبرة جدا بتنزل على منطقة كبيرة بحيث نحسس السادة المواطنين لا بالتواجد الرقابي داخل الأسواق وبنشتغل في شغلنا العادي. يعني مهم طبعا عشان المواطن يبقى حاسس إن هو ما بيضحكش عليه، يعني بمعنى أصح يعني، وإن الدولة حامياه يعني. بالظبط زي ما حضرتك ذكرت يا فندم. أنا بشكر وجود حضرتك معايا الأستاذ أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة الداخلية بوزارة التموين. أشكرك يا فندم. شكرا لي. شكرا موصول لحضرتك. شكرا. أشكرك. بعلم الوصول قلنا وكتبنا عهدنا هنعيش كلنا في ظل سقف صرف وقت الشدة قادرة تحضن ولادها وتعيد المشاهد بعلم الوصول احنا في خدمة اهلنا ولاد الاصول بعلم الوصول احنا في خدمة اهلنا ولاد الاصول بعلم الوصول احنا في خدمة اهلنا خدمة أهلنا أولاد الأصول كلنا في الصورة واحد كل واحد ليه بطولة من الصف الأخير للصفوف الأولى كلنا في الصورة واحد كل واحد ليه بطولة من الصف الأخير للصفوف الأولى اللي يبني واللي يزرع اللي يداوي واللي يصنع اللي يعلم واللي يبدع صورة كاملة من غير مجاملة واحنا قد البطولة بعلم الوصول احنا في خدمة اهلنا اولاد الاصول بعلم الوصول احنا في خدمة اهلنا اولاد الاصول حياة كريمة بتلف كل حتة في مصر وفي فترة صغيرة دقت ببان اهالينا في القرى الاكثر احتياجا لسه معاكم الوقت معانا خليك على البرنامج العادي مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. سيادة المواطن ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايل لك رسالة سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى يا ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية. Yeah. جامع وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. جامع وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. القاهرة مستمعينا الأعزاء، أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بغلق مقر المنشأة المسمى العلم المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والكائن مقرها في 28 شارع السحاب بالهرم خلف محافظة الجيزة، والتي تروج لنفسها بقبول الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية صناعي وزراعي وفندقي في تخصصات نظم المعلومات الإدارية والحاسب الآلي والدراسات السياحية والتحاليل الطبية والخدمات الطبية وغيرها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن. لما ذكرت منذ دقيقة، خطب الدكتور أيمن عاشور محافظ الجيزة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، فضلا عن مخاطبة وزير التربية والتعليم لأعمال شؤون الوزارة. وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم. جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية. حتى وقت الصعب وانت حضن الغر، وانت لما انا يا ساكنة جوه القلب، حبي علامات عندي ميت اثبات، واللي جاي لينا تحكي في الحكاية عن ناس بعيونهم حارسينك وكلامهم الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وزارة القوى العاملة حقيقي من انطلاق من توجيهات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي من رعاية ودعم العامل المصري واعتباره ثروة قومية، بتبذل وزارة القوى العاملة أقصى الجهود لتوفير المناخ المناسب للعمل، وكذلك عقد ندوات توعية لكل العمال وتنويه الكثير من المشروعات الصغيرة في كل محافظات مصر لكي يستفيد بها عمال مصر. معنا تعليقا على ذلك الأستاذ عبد الوهاب خضر متحدث القوى العاملة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني كنا حابين نعرف من عند حضرتك المزيد من كل ما تم إطلاقه من مبادرات حفاظا على العامل المصري في كافة محافظات مصر. اولا يا فندم، هي دلوقتي اسمها وزاره العمل وليس وزاره القوى العامله. ده جديد الاسم الجديد يا فندم. يا فندم، هو بقاله تقريبا شهرين، وده بقرار من مجلس الوزراء طبعا باستجابه لمطلب الوزاره بتغيير اسم الوزاره من القوى العامله الى العمل، وكلمة العمل يعني هي كلمة أشمل، بتشمل العمال وأصحاب الأعمال اللي هم طرفي العملية الإنتاجية. طب حضرتك يعني يا ريت حضرتك يعني تعملوا تنويهات كتيرة علشان الناس تبقى عارفة إن الوزارة تم تغيير الاسم ليها لوزارة العمل. يا فندم ده قرار من مجلس الوزراء وطبعا نشرة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء. بس مزيد من المعلومات يا فندم بيثبت الاسم. يا فندم موجود يا فندم الاسم وزارة العمل في كل البيانات اليومية اللي بتصدر باسم وزارة العمل. نعم. يعني حضرتك الأستاذ عبد الوهاب خضر متحدث وزارة العمل. أيوة طبعا. وكلمة العمل طبعا ده أيضا يعني تماشيا مع معايير العمل الدولية اللي أكد عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، هو امتثال أيضا لمعايير العمل الدولية اللي بيؤكد إن فيه إن هذه الوزارة هي وزارة معنية بأطراف العمل الثلاثة اللي هي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وده ترسيخا برضو لموضوع الحوار المجتمعي اللي بين هذه الأطراف، لأن طبعا يعني الحكومة دايما أو وزارة العمل دايما يعني لما بتيجي تتكلم عن العامل في أي منشأة برضو نرجع لسؤال حضرتك، هو طبعا إحنا دلوقتي بقى فيه يعني ما يسمى بيه الحوار الاجتماعي، هذا الحوار الاجتماعي بيكون بين العامل وصاحب العمل، دايما في حرص على تحقيق التوازن والعدالة بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل، فطبعا تغيير هذا المسمى هو الهدف منه طبعا هو امتثال للمعايير الدولية، وهو أيضا يعني مسمى أشمل وأعم. بالنسبة طبعا لحضرتك معايا يا فندم؟ مع حضرتك أنا بسمعك. بالنسبة طبعا للمبادرات الخاصة بوزارة العمل أو النشاط الخاص بوزارة العمل خلال هذه الفترة، يعني احنا يعني كنا منذ أيام قليلة في جنوب سيناء بحيث معالي وزير العمل كان بيفتتح ملتقى سلامتك تهمنا اللي في المنشآت الموجودة في جنوب سيناء، الهدف منها نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين المنشآت وتوعية صاحب العمل والعامل بهذه الثقافة. طبعا كان في برضو اهتمام بملف ذوي الهمم، تعيينات جديدة وتسليم عقود لذوي الهمم تنفيذا طبعا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل. وموضوع دمج ذوي الهمم في سوق العمل هو أيضا من الملفات طبعا اللي بتوليها الوزارة اهتمام كبير جدا وبتتعامل معها بشكل علمي وعملي بحيث أن هي بتطبق سياسة حصر جميع المنشآت اللي موجودة على مستوى الجمهورية وتدريب ذوي الهمم وأيضا تشغيلهم لمعرفة مدى استفاء هذه المنشآت لتطبيق للقانون رقم 10 لسنة 2018. طبعا احنا حتى الآن يعني منذ يناير 2023 وحتى الآن تم حصر يعني ما يقرب من 17,000 منشأة من بين 24,000 منشأة على مستوى الجمهورية، وتم تعيين وتسليم عقود حقيقية لما يقرب من 11,000 واحد من ذوي الهمم، فطبعا ده ملف أيضا من الملفات المهمة جدا. أيضا ملف العمالة غير المنتظمة، طبعا الوزارة دلوقتي بصدد يعني الانتهاء من الإجراءات طبعا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس في عيد العمال بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة وتحويل حسابات العمالة غير المنتظمة اللي موجودة على مستوى الجمهورية إلى صندوق بحيث يتم التوسع في قاعدة بيانات هذه الفئة المهمة، وأيضا التوسع في تقديم الخدمات اللي طبعا بتقدمها الدولة وبتقدمها الوزارة لهذه الفئة، طبعا اللي هي طبعا كانت من أكثر الفئات اللي تضررت بسبب تداعيات فيروس كورونا. يعني هناك ملفات عديدة زي ما ذكرنا، العمالة غير المنتظمة، ذوي الهمم، ملف التشغيل، أيضا ملف التدريب المهني. وزارة العمل بتمتلك 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، طبعا دي مراكز بتعمل جميعها في نطاق مبادرة حياة كريمة اللي هدف منها تأهيل الشباب وعلى المهن اللي بيحتاجها سوق العمل. بالمناسبة هذه الدورات هي دورات يعني مجانية. الوزارة بتستهدف هذا العام تنفيذ 556 دورة تدريبية للشباب على كافة المهن زي السباكة والخياطة والتطريز والكهرباء وأيضا اللغات وكافة المهن اللي هي المستقبلية. يعني أنا كنت أتوقف مع حضرتك هنا أستاذ عبد الوهاب عن السلامة والصحة المهنية بالنسبة للعامل، كنت حابة نتكلم بالتفاصيل أكتر. يعني والله زي ما قلت لحضرتك ان في مجموعه من المبادرات بتطلقها الوزاره زي مبادره سلامتك تهمنا، هذه المبادره اللي بتنفذها الوزاره طبعا في كل المديريات، يعني كل المديريات هناك تكليف مستمر باطلاق هذه المبادره في كافه المنشات على مستوى الجمهوريه، الهدف منها زي ما حضرتك ذكرتي نشر ثقافه السلامه والصحه المهنيه بحيث ان توعيه العامل وصاحب العمل ان طبعا لما يكون في كافه الوسائل الخاصه بالسلامه والصحه المهنيه في كافه المنشات ده طبعا مش هيبقى الحفاظ على ارواح العمال فقط، ولكن ايضا الحفاظ على المنشات، وده طبعا بيدخل في إطار تعزيز علاقة العمل بين العامل وبين صاحب العمل، بحيث يبقى فيه طبعا حوار وتوعية مستمرة بين طرفي العملية الإنتاجية لتحقيق هذا الهدف، وهو وجود سلامة وصحة مهنية. طبعا زي ما حضرتك عارفة إن القانون وقانون العمل الحالي طبعا يعني بيعطي يعني صلاحيات للمديريات بأنها تقوم بالتفتيش المستمر على المنشآت لطبعا التأكد من الالتزام بكافة وسائل السلامة والصحة المهنية بهدف وجود بيئة عمل لائقة وحقيقية طبعا يعني بيستفيد منها العامل وبيستفيد منها صاحب العمل. طبعا في مبادرة احنا يعني الوزارة اطلقتها منذ ايام في يعني اثناء افتتاح احدى الدورات التدريبية لمحرري العمل في الصحف القومية والحزبية والخاصة ووكالات الانباء وبعض القنوات الفضائية، دي كانت من نهاية الأسبوع الماضي. وهذه المبادرة هي مبادرة خاصة بمبادرة وطنية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتوعية الشباب بالعمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والاستفادة من كل المقومات وكل الإمكانيات اللي بتقدمها الدولة المصرية لمساعدة الشباب فعلا الراغب في العمل في إقامة مشروع صغير أو الإقبال على العمل الحر وتأهيله على ذلك. أشكر وجود حضرتك معايا أستاذ عبد الوهاب خضر متحدث وزارة العمل، أشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا ليك. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها شوف كم واحد شقيان على الحل ده بقاله زمان وهو كل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمان وحياة كريمة بلدنا في ناس المحوم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني مقرر لجنة الأسرة في الحوار الوطني الدكتورة نسرين بغدادي المعروفة بحبها الشديد لعملها وأيضا لاجتهادها في كل مجال هي بتدخل فيه. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، زي حضرتك يا أستاذ إلهام. زي حضرتك دكتورة نسرين ويعني مستمعينك الكرام. ربنا يخليك دكتورة نسرين. يعني النشاط الملحوظ لحضرتك وكل المشاركين في الحوار الوطني، يعني كان انتوا وافقتوا على إنشاء هيئة مستقلة لأموال القُصر، كنت حابة أعرف من حضرتك يعني التفاصيل أكتر. أولا خليني أقول لحضرتك إن لجنة الأسرة والتمسك المجتمعي منذ اللحظة الأولى هي كانت تعلي مبدأ الحفاظ على الأسرة كما نص عليه الدستور، وإن الدولة ملتزمة بحماية الأسرة وأيضا إعلاء المصالح الفضلة للطفل. نعم. وفي هذا الإطار كان طرح مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها. الحقيقة هذه الجلسة كانت جلسة تفاعلية بها توافق شديد على العديد من النقاط، وكان من ضمنها إنشاء هيئة مستقل. وما تقدمنا به بفخامة رئيس الجمهورية الذي وافق مشكورا على إحالة هذه المقترحات للجهات التنفيذية أو الجهات التشريعية وفقا لاختصاصاته حتى تأخذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار. وطبعا نتيجة أن ما طرح في الجلسة من معاناة الأم في مسائل الوصاية على أموال الأسر ويعني إجراءات التقاضي يعني التي ترهقها وبتضيع وقتها وبعدين بتخليها بتروح من جهة لأخرى، كان المقترح بأن تكون هناك هيئة مستقلة خاصة بأموال الأسر، اللي وده على فكرة يعني هو مش حاجة جاية لم تجرب من قبل، ولكن هناك يعني العديد من الدول العربية التي سبقتها في هذا الجدل. يعني حضرتك شايفة ازاي ان ممكن القانون يكون عامل مساعد لحياة اكثر هدوءا وخاصة القصر؟ هو القانون اتعمل ليه؟ القانون اتعمل علشان ينظم العلاقات بين البشر. نعم. وهو مش عقاب، ولكن هو تنظيم للعلاقات وييسر كثيرا من الأمور التي ربما يعاني منها الآلاف، في إطار أنه كان قانون. وقانون الوصاية على أموال القصر ده من بقاله حوالي 70 سنة، فأصبح غير ملائم للظرف المجتمعي الحالي، وإن كان معمول للجد بعد وفاة الأب اللي هو طبيعي هو الوصي على أبنائه، ولكن ما أن يتوفى بتنتقل الوصية للجد، يعني وده الحقيقة بيرهق الأم اللي هي بتكون قادرة على معرفة تفاصيل أبنائها، وربما يكون هناك بعض المشكلات وبعض الإجراءات الطويلة اللي بتتخذ في ظروف غير مناسبة. يعني مثلا الأم ما تقدرش تعمل عملية لابنها إلا بموافقة الجد. صحيح. فالمسألة إن هو حينما طرح هذا الموضوع في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، كان هناك شبه توافق كبير جدا بين القوى السياسية على أهمية تغيير القانون، وخاصة حينما أشار المتخصصون في هذا الإطار إلى أن المسألة ليس لها أي سند ديني، لأنها ليست لا من الشريعة ولا من العقيدة ولا من العبادات، ولكنها هي من المعاملات التي من الممكن أن تتغير وفقا للظروف المجتمعية. اللي كان يعني عايز أقول لك أن من 70 سنة ما كانش وضع المرأة زي دلوقتي خالص. يعني المرأة ما كانتش متعلمة بهذه الصورة، ما كانتش قادرة على إدارة أمورها. يعني هو كيف لا نأتمن المرأة على أموال أبنائها وهي تدير وتشارك في إدارة الدولة؟ صحيح. يعني هذا الحقيقة كان مهم جدا أن يكون في تغيير في هذا الإطار. صحيح. دكتورة نسرين، يعني لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، يعني لو حضرتك نقلتنا صورة عبر كل ما شاهدتيه من حوارات ومن طرح لموضوعات بتهم الأسرة وبتهم المجتمع، حضرتك شايفة اللجنة دي ازاي؟ وشايفة الاستقبال يعني لهذه اللجنة في الحوار كان ازاي؟ بس حضرتك كانت هناك العديد من الدعوات بأن تستمر هذه اللجنة في طرح العديد من الموضوعات، لأنهم كانوا يعتبرون أنها من مقومات الأمن القومي للمجتمع. صحيح. لما حضرتك تشوفي الاسم الأسرة والتماسك المجتمعي، يعني حقيقي هو ده العنوان، يعني هو ده العنوان بالضبط. يعني البناء الفكري الذي وقف من وراء هذا العنوان هو بمثابة تحديث العلاقة ما بين الأسرة والمجتمع، وأن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن تماسكها يؤدي إلى التماسك المستمر. فبالتالي هذه يعني اللجنة هي لجنة مهمة للغاية، وخاصة أنها تطرح موضوعات تمس بصورة مباشرة الحياة والمعايش بالنسبة لجميع أفراد الأسرة. صحيح. دكتور نسرين، حضرتك شايفة الدراما ازاي وممكن تؤثر في تغيير القوانين كما كان في السابق وأريد حلا وما إلى ذلك؟ يعني طبعا دور الفن دور مهم للغاية، بس أنا عايزة يعني أؤكد على أن مسائل الوصاية كانت مطروحة من قبل في برنامج عمل الأسرة قبل أن يعرض المسلسل، ولكن كان من حسن يعني أو الظروف كانت ملائمة جدا أن المسلسل يعرض ويسلط الضوء على هذه القضية التي ربما كان لا ينظر إليه، وفي إطار معاناة آلاف الأسر. وبالتالي لما جه المسلسل وضح معاناة الأم في هذا الإطار، وبالتالي كان يعني استقبال النقاش في هذا الموضوع كان يعني زي ما بيقولك إيه، هيئة المجتمع لاستقبال هذا التغيير. يعني حقيقة يعني الدراما وخاصة الدراما الهادفة يعني بتلقي الضوء بشكل من أرض الواقع، يعني مش تجميل، لا هو من أرض الواقع، وده اللي بيخلي الناس تتمسك لما يكون في فعلا قوة العاملة ازاي تؤثر في المجتمع وازاي يبقى ليها دور مهم في تقويم ما قد أخطئ من قبل. يعني ده حقيقي. وعايز أقول لحضرتك ان الفن دائما وأبدا يعمل على التسليط على بعض القضايا التي تحتاج إلى تغيير، وربما يعطي لك بعض المفاتيح اللي انت تقدري تغيري منها. ويعني في بعض الأعمال يكفيها أنها تعرض القضية وتترك الحل بعد ذلك للجهات المختصة، ثم أنه أيضا ربما ينذر بتغييرات مجتمعية وربما يقود إلى تغيير فعلي في المجتمع وتغيير بعض التشريعات كما حضرتك أشرت. يعني دكتورة نسرين البغدادي، لجنة مقرر لجنة الأسرة ومتمسك المجتمع في الحوار الوطني، دايما بسعد في التحاور مع حضرتك. أشكرك. ربنا يسلمك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. تفضل. لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة منسبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة منسبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبة عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة نفهم اللي سنين مش فاهم، لو نهدى حبة حبيبة عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة نفهم اللي سنين مش فاهم. يا ابن العتاب واللوم ده من باب المحبة، والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، احنا اللي غمسنا في طبق واحد زمان ستر وبطاء العتاب واللوم ده من مساء الخير من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني كثير من المبادرات الرئاسية يعني بتهدف لإصلاح ما قد تم إفساده في الماضي، أو يعني نوع من التقويم لما يحدث في الحاضر. يعني من المبادرات المهمة جدا مبادرة 100 يوم، 1000 يوم الذهبية، وكثير من المبادرات المهمة الخاصة بالمرأة والخاصة بالأسرة. ولكن هنناقش مبادرة 1000 يوم الذهبية مع الدكتورة عبلة الألفي رئيس المبادرة. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا حبيبتي. ألو. أيوة أهلا يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، زي حضرتك؟ الحمد لله زي حضرتك. أهلا بيك. كنا حابين نعرف يا فندم المبادرة بالتفصيل من حضرتك. تمام. هي المبادرة من مسماها اسمها الألف يوم الذهبية، اللي هي بتشمل نشأة الطفل من بداية الحمل لغاية أول سنتين. نعم. نهاية أول سنتين من عمره. احنا مهتمين بالفترة دي ليه؟ لأنها المسؤولة عن تكوين 85% من الخصائص السكانية اللي هي بعد كده بتكمل معاه طول عمره. وعلشان كده احنا بنقول المبادرة دي لها أهمية خاصة، لأنها بتحل القضية السكانية من منظور آخر. احنا مش بنتكلم خالص في عدد اطفال، احنا بنتكلم في حقوق اطفالنا في نشأة متميزة والوحده في الاسرة لمدة سنتين، وبعدين الام تاخد سنة تستعد للحمل القادم وتاخد الحديد وحمض الفوليك اللي هي محتاجاه، فيبقى في عندنا حق للطفل في المباعدة ما بين الحملين لمدة 3 سنين على الاقل. طبعا المبادرة دي الحقيقة بيوليها رئيس الجمهورية أهمية خاصة، لأنه هو حط في الاستراتيجية بتاعت مصر 2030 بناء الإنسان، وهي دي أول فترة في بناء الإنسان، لأن أي قدرات فيها بتضيع ما بتتعوضش. يعني لو إحنا أهملنا في الفترة دي بيفضل الإنسان يعيش وهو فاقد قدرات على أعلى مستوى، لأنه فقدها في الفترة دي. طيب يعني يا حضرتك ذكرتي السنتين الأولانيين من حياة الطفل، لكن السنين اللي بعد كده لغاية 6 سنين، هل المبادرة داخلة فيهم ولا هي مختصة بالفترة الأولانية من عمر الطفل من أول ما بيبقى جنين؟ لا الحقيقة احنا مهتمين بالفترة الأولانية، وبعد كده عندنا موديول اسمه ما بعد الألف يوم، لأنك أنت لما بتأسسي لازم تكملي بقى الطفولة المبكرة، فإحنا بنكون نستمر مع الأم نعلمها إزاي تأكل الولد في الطفل في السن ده، إزاي تربيه تربية إيجابية، إزاي تحافظ على قدراته التعليمية وتطوره النفسي والعصبي لغاية ما يخلص الطفولة المبكرة. دكتورة عاملة إزاي بتوصلوا للناس؟ يعني هل أنتم مقسمين الدنيا على أساس أن هي محافظات ولا مقسمينها إزاي؟ سؤال مهم جدا. احنا هنقدم الخدمة دي الاول ازاي؟ عملنا وظيفة جديدة اسمها مقدم المشورة الاسرية، لان زي ما حضرتك عارفة مصر بتعاني من نقص شديد في الاطباء وفي التمريض، وعشان كده لما كانت الوظيفة دي وظيفة رفع الوعي، وظيفة اطباء وتمريض، ما كانش عندهم الوقت الكافي عشان يدول المشهورة. صحيح. فاحنا عملنا الواجهة وظيفة مقدم المشهورة الأسرية المدرب على برنامج عالمي لتطوير المشهورة في مصر. ده بيكون طبيب يا فندم؟ طبيب الرعاية الصحية الأولية في أوضة نسمينها أوضة المشهورة الأسرية. دي فين هنعملها؟ قسمنا المبادرة لمرحلتين. المرحلة الأولى 10 محافظات، ودي هتبتدي من بداية إطلاق المبادرة يوم 22 أغسطس 2023 لغاية نهاية مارس 2024، وبعد كده بقية المحافظات اللي هم 17 هنبتديهم من 1 إبريل ونخلصهم 31 ديسمبر 2025. والحقيقة يعني إحنا في وزارة الصحة مهتمين جدا بالتكثيف ده في الشغل بالتوازي في المحافظات، لأن إحنا بنعتبر إن المبادرة دي هي البنية الأساسية لجيل 2050 اللي هو مفروض يقود البلد ويقود كمية الإنشاءات والاستثمارات والمشاريع اللي بتتعمل في مصر، ومحتاجة جيل واعي، جيل قادر على الابتكار وقادر على العمل المثمر عشان يقدر يقود البلد في الفترة دي. دكتورة عبلة، يعني حضرتكم بدأتوا من يوم 22 أغسطس في أي محافظات؟ احنا كنا امبارح واوله في محافظه بورسعيد وقمنا بتاسيس المبادره واختيار البنات اللي هتمرنوا مقدمي مشهوره. واحنا كمان طبعا بندرب قابلات، قابله دي ممرضه مدربه بندربها على الولاده الطبيعيه، لان حضرتك عارفه ان معدلات الولاده القيصريه في مصر وصلت 72%. زادت قوي الحقيقه، الحقيقه كتير، ومصر اعلى دوله على مستوى العالم. ده بيؤدي لارتفاع ده سببه ايه يا دكتوره؟ سببه ثلاث حاجات الحقيقه. سببه اولا غياب الوعي لدى الامهات الحوامل، هي مش فاهمه ان في فرق ما بين الولاده القيصريه الطبيعيه بالنسبه لصحه ابنها ولصحتها، وعشان كده هي بتعتبر ان انا اختار الاسهل، مع ان القيصريه مش هي الاسهل، ومع ان القيصريه ده اختيار طبي لازم يكون مبني على اسباب تمنع الام من انها تولد طبيعي فتولدها قيصري. النقطه الثانيه، الاطباء من قله عددهم فهم ما عندهمش الوقت لازم انهم يقعدوا جنب الست ويولدوها، وبالتالي احنا الوقت بندرب القابلات المدربات وببرنامج معتمد في وزاره الصحه، معالي الوزير مهتم جدا بالنقطه دي، والحمد لله احنا في اسكندريه مثلا بدانا نشتغل في المرحله التجريبيه وخفضنا القيصريه من 70% ل 50% في المناطق اللي احنا بنشتغل فيها، ودي كانت انجاز في 6 شهور بس. النقطه الثالثه الحقيقه الفهم الخاطئ للولاده الطبيعيه. اهالي معتقدين ان الولاده الطبيعيه شيء مؤلم وانها مش هتقدر تولد من غير الم، لكن الولاده القيصريه بتاخد تخدير وبتدخل بتطلع بالبيبي، لكن الوقت في الولاده الطبيعيه بدون الم، ووزاره الصحه موفره خدمه التخدير الموضعي اللي يخلي الست ما تحسش خالص بالطلق وتكون صحيه وفايقه وتقدر تطلق معانا وتقدر تولد. طبعا الاعلام مهم جدا، حضراتكم لكم دور خطير في انكم توضحوا للناس انه الولاده القيصريه بتسبب دخول الحضانات، بتسدد الولادات المبكره، بتسبب زياده تعب التنفس وتحطت البيبي على الجهاز الدراسي الصناعي، بتزود البعد عن الولاده الطبيعيه بيزود الربو، بيزود السمنه، بيزود التوحد، بيزود ضعف المناعه، ضعف الاداء المدرسي. الناس لازم تفهم، لو فهموا عمر ما في ام هتختار تولد قيصريه وتضر ابنها او تضر نفسها. يعني ده وصف تفصيلي لكل ما يتم في داخل المبادرة، مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية. حضرتك انت قلتي لي من 22 أغسطس لغاية أبريل، انتوا كل محافظة بتقعدوا فيها قد ايه؟ احنا بنبتدي وبيبتدي التدريب، لا احنا هنشتغل في المحافظات بالتوازي يا فندم، بالتوازي لان الشغل بالتوازي، يعني احنا بندرب فرق من وزارة الصحة وبنبتدي نشتغل في 10 محافظات في نفس الوقت بالتوازي. في كل محافظة بنعمل الأول 4 مستشفيات و20 مركز رعاية صحية أولية، وبعدين بندرب مدربين، المدربين دول يبتدوا يشتغلوا في المراكز الأخرى علشان في نهاية المدة نكون خلصنا 10 محافظات بالتوازي. المدربين دول فيهم أطباء يا دكتور ولا بيبقوا؟ في أطباء وتمريض، أطباء وتمريض لهم التدريب بتاعهم، في مقدم مشهورة اللي هو عبارة عن صيادلة، أطباء أسنان مقدمي خدمة اجتماعية وبيتمرنوا على أنهم مقدمي مشهورة، في الممرضات بيتمرنوا على أنهم قابلات، وكمان المحور الثالث بنشتغل في الحضانات علشان ندرب الدكاترة والتمريض اللي في الحضانات على رفع كفاءة الشغل في الحضانة، وفي نفس الوقت بندخل حاجة اسمها الحضانة صديقة الأم والطفل اللي بيسمح فيها للأم أنها تدخل تشيل ابنها على جلدها، ترضعه رضاعة طبيعية حتى لو حضانة، لأن الانفصال ما بين الأم والطفل اللي كان بنعمله زمان ثبت أنه هو بيأثر على الطفل نفسيا صحيا وبيضعف مناعته وبيطول فترة بقائه في الحضانة، وعشان كده احنا في مصر فترة بقاء الطفل في الحضانة ضعف فترة بقاء الطفل في العالم، وده بيكلفنا مبالغ طائلة. أنا عايزة أقول لحضرتك مصر لو طبقت الألف يوم الذهبية بشكل حقيقي وقدرنا ان احنا نشتغل بالفكر اللي انا بقوله لحضرتك، مصر هتوفر 166 مليار سنويا بتصرف على امراض وعلى معاناة وعلى قيصرية وعلى دخول اطفال حضانات ملهاش اي لازمة، وفي المقابل احنا بنطلع بطفل صحته كويسة، نفسيته مستقرة، ذكائه عالي قادر على انه هو يخدم في المدرسة من غير ما يتدرب من التعليم. فاحنا بنقضي على عدد كبير من الافات المجتمعية وفي نفس الوقت بنصلح الصحة والتعليم في نفس الوقت. حقيقي انا بشكر وجود حضرتك معايا دكتورة عبلة الالفي رئيس مبادرة الالف يوم الذهبية لتنمية الاسرة، وياريت حضرتكم تبقوا موجودين باستمرار في كل وسائل الاعلام سواء مرئي او مقروء او مسموع، لان ده فعلا بيدي صورة كاملة عن المبادرة وبيقدر ان هو يوصل الوعي لكل من يستمع الينا. اشكرك يا فندم. شكرا يا دكتور. شكرا اتفضل. العيلة ايه غير نسمة حوطين واربع حيطان مع سقف لمين وعيون فيها عناوين وقلوب جواها اماكن. العيلة ناس نرتاح في صحبة أوام تتحس طيبتها في أمان يجي من محبتها وحنان حتى في معدتها. العيلة إيه غير ناس بتساعد طول الحياة فينا مشاركتنا سنين كتير كانوا ظهر يسندنا وسنين كتير بالود ملكنا. فين برا دارنا نلاقي مقدارنا فين الأخير غير تحت عتبتنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني النهاردة في أكتر من خبر عن المطارات. معنا زميلنا محمد عبد العزيز. مساء الخير يا فندم. ألو. أيوة. زميلنا محمد عبد العزيز مندوب الإذاعة في المطار. مساء الخير. على حضرتك يا فندم على الساده المستمعين. اهلا بحضرتك. يعني كنت حابه اعرف، يعني النهارده كان في اشاده دوليه بمطار سفينكس وكمان عوده الطيران لبور السودان. طيب يعني هو بالخير جدا ان الشركه الوطنيه للطيران اعلنت عن تسيير اولى رحلتها الجويه المباشره. الصوت ده عندي يا استاذ محمد، يا ريت حضرتك تتحرك في مكان يكون صوت واضح. الصوت مش واضح كده برضو ولا ايه؟ لا كده ماشي. اوكي. ان الشركه الوطنيه للطيران اعلنت عن تسيير اولى رحلاتها الجويه المباشره من مدينه القاهره الى مدينه بورت السودان بدوله السودان اعتبارا من اول سبتمبر القادم، وذلك بواقع رحله واحده يوميا. ياتي ذلك في ضوء تنشيط الحركه الجويه ودعم الجهود لزياده شبكه الخطوط الشركه الوطنيه الى دول العالم ومنها الدول الافريقيه. وبتجد اشاره الى ان سلطه الطيران المدني في السودان كانت قد اعلنت اعاده فتح المجال الجوي الشرقي امام الملاحه الجويه اعتبارا من 15 أغسطس الماضي بعد إغلاقه بالكامل منذ منتصف شهر إبريل الماضي إثر اندلاع الأحداث في السودان. طبعا هناك خبر آخر إن الشركة الوطنية قبل سفينكس وقبل مطار العالمين في الشركة الوطنية في إطار توسعة الخطوط وزيادة عدد خطوطها إلى دول العالم تعتزم إعادة تشغيل خطها المباشر بين القاهرة والعاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر سبتمبر المقبل بواقع رحلة أسبوعيا. الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني كان قد استقبل مؤخرا أوكا هيروشي سفير اليابان بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق. تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الطيران وبحضور عدد من قيادات الوزارة وتم مناقشة سول أنشطة الحركة السياحية والجوية بين البلدين. الشركة الوطنية بقى قامت بإعادة تشغيل خطها المباشر من مدينة القاهرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل بواقع رحلة أسبوعيا. كما تم أيضا التنسيق من خلال العلاقات الدبلوماسية اللي بتجمع وزارة الطيران والسفارة الكورية في مصر لتشغيل خط طيران مباشر بين مصر وكوريا الجنوبية لدفع الحركة السياحية والاقتصادية وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين البلدين. أخيرا أستاذ محمد، إن في إشادة دولية من سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات الأفريقية بمطار سفينكس. مطار سفنكس أعيد تشغيله في شهر أو أعيد تشغيله ونشاطه في شهر نوفمبر الماضي، وشهر ديسمبر بدأ بعد تطوير المطار وتوسعة المطار وزيادة السعة الاستيعابية لوصول الركاب خلال الساعات خلال الساعة. طبعا ده كان في رحلات مباشرة إلى دولية إلى دول عربية منها السعودية ودول عربية أخرى وإلى وأفواج سياحية فعلا، يعني ده بيقرب المسافات كمان. بالضبط. أنا بشكر وجود حضرتك معانا يا أستاذ محمد عبد العزيز، أشكرك يا فندم. الصيف نأجز هنا عندي وتعيش معانا جو مصري. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة. فريق عمل اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. نسهر للفجر ده ما فيش ولا يوم بيخلص في مصر، كل حاجة فيها أصلي.